بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو الإيمان بأركان الإيمان جميعا، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكرنا نماذج عن تأثير الإيمان في هذه النواحي في التزكية وفي الإصلاح والتربية، وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الإيمان بالكتب وتأثيرها التربوي والإصلاحي، حيث يقول: إيمان الإنسان بكتب الله كلها والقرآن العظيم الذي هو خلاصتها والمهيمن عليها والمصدق لها، وإيمانك به يجب أن يكون أيضا إيمانا بها كلها، لنؤمن جميعا بأن الله تعالى هو الهادي الذي هدى جميع الأمم، ولم يخص أمة دون الأمم، لا نقول فقط للبعض، يعني حتى في التفاضل بين الأمم يحاول أن يسيء إلى الله سبحانه وتعالى، يصور وكأن الله عادل مع هذه الأمة فقط، رحيم بهذه الأمة فقط، مع أن هداية الله تعالى وقيم وقوانين الله تعالى تسري على جميع البشر، يعني منذ آدم بل جميع الخلق، يعني الله تعالى عدل مطلق، العدالة مطلقة وفي كل شيء، وهكذا الرحمة مطلقة وفي كل شيء. فيقول: إيمانك بيجب أن يكون أيضا إيمانا بها بكلها، ثم هو ما يعبر عنها، القرآن الكريم هو الذي يعبر عنها، هو خلاصتها، وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم أنت تصل إلى الهداية الإلهية التي أتت بها كتب الله، وختم الله بها القرآن الكريم الأوسع الأشمل المصدق المهيمن. طبعا كلمة المهيمن مهمة جدا، لأن الكثير يتصور وكأن تلك الكتب تحوي من المعاني ما لا يحويه القرآن، ليس كذلك، القرآن الكريم هو كل ما فيها، لأن تلك الكتب كانت ببيئات محدودة ومخصوصة، وبالتالي تكون تعاليم فيها مهما رقت ولكن مرتبطة بتلك البيئة فقط، لكن القرآن الكريم يشمل جميع البشر، ولذلك الذي وفي جميع الأزمنة، ولذلك التعاليم الموجودة فيه هي جميعا موجودة بكلها وبالصيغة المناسبة لهذه العصور. طبعا البعض ينظر إلى القصص، يقول هناك قصص موجودة في الكتاب المقدس، العهد القديم العهد الجديد، وغير موجودة في القرآن الكريم، لأن ما الهدف من القصص؟ الهدف هو العبرة، القرآن الكريم ذكر من مواضع العبرة ما يكفي، الهدف ليس القرآن ليس كتاب تاريخي، يعني مثل ما حصل في العهد القديم والعهد الجديد أصبح ويؤرخ، ليس كذلك، القرآن الكريم يذكر القيم، يذكر الحقائق، ويذكر نماذج معينة التي تعبر عن تلك الحقائق أو تدعو إلى تلك القيم. ثم ذكر طبعا بالإضافة إلى أن تلك الأحداث الموجودة في ما يسمى بالكتاب المقدس مملوءة بالتحريفات ومملوءة بالخرافات، وبالتالي يعني الذي يقرأ لا يستفيد شيء، أنك يقرأ مثلا سفر أستير كله ليس فيه ذكر الله، سفر جميع سفر كامل ليس فيه ذكر الله أبدا، قصة من القصص، ويصبح الكتاب وكأنه ألف ليلة وليلة، وليس كتابا إلهيا يدعو الإنسان إلى العمل الصالح. ثم ذكر تأثير القرآن الكريم باعتباره أحد كتب الله في الدفع نحو البر، فقال: عندما تعود إلى القرآن أليس سيدفع بك إلى العمل إلى البر؟ يعطيك أولا ما يفيدك في تصحيح نواياك ودوافعك، ثم يرشدك على مستوى الأداء العملي على النحو الصحيح، يهديك للعمل، يرغبك فيه، ينبهك على أهميته لك، على فوائده لك، نتائجه لك. طبعا هنا دائما القرآن يركز على هذا الفلاح للإنسان، هذا الفوز للإنسان، الله تعالى أكرم وأغنى من أن يصل إليه النفع من مخلوقاته، ولا يحتاج إلى، هو غني بذاته. فقل: إلى غير ذلك ما ينتج وما يترتب على تفريطك، على عدم اهتمامك، على تقصيرك، على تهربك مما فيه الخير لك، وهكذا يمثل سندا عظيما ونورا مرشدا يقدم لك البصيرة الكافية والدافع العظيم في نفس الوقت. ثم ذكر دور الإيمان بالأنبياء في الدفع نحو البر، الآية الكريمة: كذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، تذكر الأنبياء عليهم السلام. يقول: الإيمان بأنبياء الله بكلهم، بكل أنبياء الله، الإيمان الإجمالي والإيمان بمن ذكر الله لنا أسماءه. الإيمان الإجمالي هو نؤمن بأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل أرسل رسول لجميع الأمم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكذلك نؤمن بمن ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم باعتبارهم نماذج. يقول الإيمان الإجمالي بكل أنبياء الله ورسله هو إيمان بوحدة المسيرة الإيمانية والدينية، أنها ممتدة تصلك بأنبياء الله كلهم، تصلك بالله تعالى عن طريق كل أنبيائه، طريق واحد ممتد، وأن هداية الله استمرت في واقع البشرية، أتت في مختلف الأزمنة والعصور، وأن الله لم يقصر في عباده فيما يتعلق بذلك، فامتدت هدايته لهم. إيمانك بالأنبياء تأثرك بما ذكره الله عنهم، إيمانك بخاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله له أهميته الكبيرة في الدافع، كل هذه لها دوافع وتأثيرات كبيرة في البر، بالإضافة إلى أن تعرفنا القرآن الكريم عندما يذكر الأنبياء وأفعالهم الصالحة تعرفنا بأنواع البر وكيف كانوا يبارسها هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. يقول له أهميته الكبيرة في الدافع، وأيضا فيما يقدم لك من إرشاد تعليمات وتوجيهات وبصيرة كافية عن البر ومجالاته وأهميته ونتائجه وما تستفيده من ذلك في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، الأمة المجتمع الذي يستجيب على أساس ذلك. ثم ختم حديثه عن دور الإيمان في الدفع إلى البر بقوله فيمثل هذا الجانب الإيمان المبدأ الذي يمثل المنطلق والدافع ويرسم الأهداف ويهيئ البيئة والظروف الصالحة للعمل والأداء العمل على نحو سليم على نحو صحيح، فيتكامل البر من مبدئه ودوافعه إلى مجاله إلى طريقة أدائه تكاملا رائعا تكاملا متلائما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتتجسد فيه القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة الفطرية الدينية الإيمانية الإنسانية. طبعا هذا ما ذكره أو نماذج مما ذكره عن الإيمان أو وعلاقته بالبر. الإيمان هو الذي يدفع إلى الخير، سواء كان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، كل هذه لها تأثيرها الكبير، وكلما تعمق الإيمان كلما كان البر أعظم. ولذلك المسارعة دليل على الإيمان، يعني الشخص عندما يكون إيمانه قويا لا يكتفي فقط بأن ينتظر حتى يسأل، بل هو يبادر، يحاول أن يكون مسارعا، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن علاقة الإيمان بالتقوى باعتبار طبعا هذه كلها تأثير الإيمان في التزكية. فكما أن الإيمان له تأثيره في البر، كذلك القرآن الكريم يذكر يعني علاقة الإيمان بالتقوى، التقوى التي تجعل الإنسان دائما حذرا خائفا من أن يخرج عن الصراط المستقيم. الله تعالى يصف عباده المؤمنين بذلك، يقول ذلك الكتاب، سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الإيمان له دور في تحصيل التقوى، والله تعالى ذكر الإيمان قبل الصلاة، يعني التقوى يعني قبل أن تكون الصلاة وسيلة لتحقيق التقوى هناك الإيمان، والله تعالى خص الإيمان بالغيب. ذكر السيد عبد الملك هاتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة وقال المتقون مسيرة حياتهم تعتمد كليا في أعمالهم في مواقفهم في اتجاهاتهم في مشروعهم في الحياة تعتمد على القرآن الكريم، مثل ما ذكرنا ذلك سابقا. القرآن الكريم هو المنهاج، هو الدستور، هو الوثيقة التي يرجعون إليها كل حين حتى يعرفوا ماذا يفعلون. يقول تعتمد على كتاب الله، على هدى الله سبحانه وتعالى، وهم يهتدون بهذا الكتاب الذي هديه واسع وهديه متجدد، يعني في كل لحظة نجد أنه يحدثنا عن تلك اللحظة بالضبط، ليس هديا قديما يعني متهالكا أو ربما أكل عليه الدهر كما يقال، بل هو متجدد، في كل عصر يظهر بحسب أو تجلياته تظهر في حسب الأحوال. يعني الله تعالى عندما يذكر فرعون في كل عصر له فرعونه، عندما يذكر عاد وثمود في كل عصر عاد وثمود، وهكذا. يقول هديه متجدد، عطاؤه مستمر، معين لا ينضب، وفي نفس الوقت يواكب مستجدات الحياة ومتغيراتها في كل زمان وفي كل مرحلة. ثم ذكر عدم اكتفاء المتقين بذلك بعيدا عن الاستعانة بالله تعالى، فقال: وهم في هذا السياق الذي اتجهوا على أساس الاهتداء بكتاب الله والاعتماد على دين الله على الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، يسعون إلى الاستفادة من هذا الهدي، إلى معرفة هذا الهدي، ولكن لا يتجهون فقط ويكسبون هذه الهداية ويحصلون عليها من خلال فقط الجهد النظري، الجهد الذهني، حالة التلقي والتلقين، حالة البحث والإصغاء والاستماع. العملية التعليمية والتثقيفية هي واحدة من المسائل المهمة التي يستفيدون منها، ولا بد منهما في أن يهتدي بالقرآن الكريم. ولكن مسألة القرآن، اهتداء بالقرآن لها جوانب متعددة، لأن المسألة في نهاية المطاف هي أخذ بأسباب الهداية ووسائل الهداية، أما الهادي فهو الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن الكريم هو الذي يدلنا، لكن الهادي هو الله. كيف؟ يعني عندما تكون لنا القابلية، عندما يكون لنا خضوع، عندما يكون لنا تسليم، فهنا يأتي الهداية. وهو القائل عن القرآن الكريم نفسه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني الله تعالى هو يهدي بالقرآن نتيجة التسليم. وكما ذكرنا الشرط القابلية شرط أساسي في تحقيق الهداية القرآنية. يقول: فأنت لا تحصل على الهداية بالقرآن والاهتداء بالقرآن من خلال التعامل مع القرآن الكريم منفصلا عن اتجاهك إلى الله. يعني مثل ما ذكرنا سابقا كلام سيد عبد الملك وسيد حسين حول ما يسمى بالاعتصام بالله، لا نقول فقط اعتصام بالقرآن، اعتصام بالله، وليس اعتصام بالله بأسماء، يعني الله تعالى له الأسماء الحسنى، والله تعالى يدعونا إلى الاعتصام به. والقرآن الكريم هو جزء، يعني عندما نعتصم بالقرآن هو نتيجة اعتصامنا بالله سبحانه وتعالى. يقول: عن توجهك نحو الله سبحانه وتعالى، أنت ترجو الهداية من الله الذي هو الهادي إلى سواء السبيل، والذي إليه سبحانه وتعالى مسؤولية الهداية لعباده، فأنت تنشد أو للهداية من الله وتطلب الهداية من الله، ترجو تنشد الهداية من الله، تطلب الهداية من الله، ترجو الهداية من الله. ثم ذكر علاقة الهداية بالاستعانة بالله تعالى، فقال: ولهذا علمنا الله في كتابه الكريم في أول سورة منه، وهي السورة التي نقرأها في كل صلاة، أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فلا بد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة طلب الهداية من الله وتحديدها: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وهكذا. لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى، نحن نمارس الوسائل الأسباب، ولكن نعتقد أن الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه هو الذي يهدي. وتاب عليهم ليتوبوا، كما ورد، حتى التوبة يعني عندما نوفر، يعني نحن دورنا أن نوفر كما يقال الأرضية، ثم الله تعالى هو الذي يزرع فينا بعد ذلك ذلك الندم الذي نتوب به، أو ذلك التحفيز الذي يجعلنا نعمل العمل الصالح. يقول: وتصور الإنسان أن باستطاعته بالاعتماد على نفسه أو بالاكتفاء بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من وسائل المعرفة والفهم أن يكتفي بها وأن يعتمد عليها كليا، ولا يحتاج إلى أن ينشد الهداية من الله، ولا أن يطلب الهداية من الله، ولا أن يأخذ ببقية الأسباب العملية والمهمة التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى من جانب، وتساعد على تزكية النفس وتهيئة النفس بالمعرفة من جانب آخر. تصور الإنسان أن ذلك ممكن، هذا تصور خاطئ. ولذلك هنا نقع خطأان: خطأ من يعتقدون أنه أن الهداية القرآن الهداية يمكننا تحصيلها فقط بالقراءة والتدبر والفكر والثقافة ونحوها، والتصور كذلك بأن الآخر بأن الهداية فقط بالدعاء من دون عمل، فكلاهما مخطئ. الكامل هو الذي يتدبر القرآن، يفكر، يتأمل، يمارس كل الوسائل، وفي نفس الوقت يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي أنا فعلت هذا وأنت الأكرم، فضع في قلب الإيمان. إذن هنا الأدب، وطبعا هذا ينفي عنه الغرور حتى لا يقول بعد ذلك كما قال قارون أتيته، يعني أتاه أو يتصور أنه أتيه لعلم عنده أو بعلم تعلمه. هو يذكر أن كما قال المفسرون كان لديه علم الكيمياء، فيتصور أن ذلك العلم هو الذي أتاح له تلك الكنوز، فليس كذلك. كل ذلك هبة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عدم كفاية المؤهلات الإدراكية لتحقيق الهداية. إذن نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله الحديث عن هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.